للتقدير. لا، هذا إذا جعلنا من الذين هادوا خبر مقدم. ها، خبر لإيش؟ والتقدير. أحسنت. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا هم سماعون للكذب. ومن الذين هادوا تقف لأن معطوف على الذين قالوا آمنا بأفواههم. ومن تقول سماعون يعني هم سماعون. أما إذا جعلنا من الذين هادوا خبر مقدم صار سماعون صفة لموصوف محذوف وهو المبتدأ والتقدير. ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب. فهمت يا عبد الله؟ طيب سماعون للكذب اللام هنا هل هي للتعيين ولا للتقوية؟ بعد ذلك بعد ذلك أكمل. اللام التعليم يعني معناه إذا كانت التعليم ماذا يكون المعنى؟ لا، كان يسمى الكذب ما صارت التعليم. التقوية كيف؟ رهيب. نعم، أين أنت؟ أين فجر؟ يقول ما هو رأيكم في قول بعض المعاصرين إن المحكم الذي تبنى عليه الأصول والقواعد العامة في الشرع لا يتجاوز واحدا في المئة وأن المتشابه يقدر بحوالي 99 ولذلك نرى هذا الاختلاف الكبير بين الفقهاء. أقول هذا يدل على جهل وأن كل شيء عنده مشتبه لأنه لا يعرف، وإلا في المتشابه ما يمثل 1% من أدلة الشرع، كله الحمد لله واضحة وبينة. لكن الله يقول من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وعد الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين كفروا أهؤلاء آمنوا أهؤلاء ويقول الذين آمنوا أهؤلاء بالذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. سبق لنا قريبا أن الله تعالى إذا قال يا أيها الذين آمنوا فالكلام أولا لماذا صدر الخطاب بالنداء؟ تنبيه. نعم، لبيان أهمية ما سيخاطب به الإنسان وهو نوع من التنبيه لكن ليس مجرد التنبيه، بل يكون دليلا على أهمية ما يوجه إليه بهذا الخطاب. وسبق لنا أنه إذا علق بالإيمان يا أيها الذين آمنوا فله فوائد: الحث والإغراء، كأنه قال يا